نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين الجمهورية والاتحادية؟ أهل الحلول يقولون أن الله حل في الأشياء، والاتحاد يقولون أن الله اتحد بهذه الأشياء. كانوا وحل في هذه الأشياء وهو متميز عنها، أو اتحد بها واختلط بها، كل هذا من الكفر الصريح الفظيع. وإلا في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن نفسه بأنه خلق السماوات والأرض وما فيهن ثم استوى على العرش، وأنه بذاته على عرشه بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان، وعلمه بكل مكان، علمه مشاهدته وسماعه وقدرته وهيمنته، كل هذه مطلع بها على خلقه وقادر عليه.